للطيب صلى الله عليه وسلم ذكرته في سبق بالسواد، سيكون أقوام في آخر الزمان يخضبون في سواد حواصل الطير. ما المقصود بحواصل الطير؟ في طيور رأيناها نحن في المدينة مطوقة بسواد هكذا، بس هيك. تفضل ارفع صوتك.